بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يا ربي لك الحمد. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم الله ومن نصر إلا